حديث 234 عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة خدج رازبة يقول بعثني أبو بكر في تلك الحجة يعني أبو بكر أسنار تمتوي حجة دا هذا صالة نهيبو بري حجة خاطر خاصتني إبصالك أبو بكر أسنار تم في مؤذنين اتناف هندك مؤذنا دا مؤذن كيشكن البيري أون أبت كان غازي يوم النحري روجا نحري روجا نحري روجا بكشتنا قربانا يعني روجا دهي اشهي ذو الحجة روجا عيد حاجية نؤذن بمنا دانت كينا غازي المنا منا أوجي قال مكهي حاجيكنا ويري ألا لا يحج بعد العام مشرك ألا لا يحج بعد العام مشرك يعني هم بظن بشتي أفصلت شنابة تمشرك بين حج ولا يطوف بالبيت عريان وشنابة تشيت ريس طواف البيت بكم الدور كعبة بزغن شنكو الجاهلية دوات كرم أفتشتها هردو هاتنا منعك قال حميد بن عبد الرحمن حميد بيجت ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا يعني ديف أبو بكر خديجة رازبت فغنبري صلابة خديلي بن علي هناك فأمره أمر ويكر أن يؤذن ببراءة أو بكتغازي ببراءة يعني سورة براءة سورة التوبة بو عالم بخينة بوش البجن براءة شنكو أف سورتها دس بتكت إش آخفتنا خدي براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قال أبو هريرة أبو هريرة يقول فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر يعني علي الجلمكرة غازي اتناف أهل منى دا النافوان كسا أبتهاتنا منى روج عيد حاجيا تقول لا يحج بعد العام مشرك يعني بشتي أفصلت شو مشرك شناب بن حج ولا يطوف بالبيت عريان وتنابت أبدا تكاس تريس طوافي البيت بكن الدور كعبي ابزر حتى الجهلية دا جنكاج خوريس تكر والدور كعبي الزفر.